يلزم إتمام الصيام إذا كان الصائم يقضي أياما من رمضان ثم رغب أن يفطر ويجعل بدل هذا اليوم يوما آخر. أوحى العلماء أن القرع إلى أفضل يوم الصلاة ولا يجوز ذلك رغم العلة ومرض الأصابع نحو ذلك وكفاية الحدث فإذا هو يجب عليه أن يتم صوم الصائم الصائم كرمضان رمضان والنذر يتم هو لا يتم إلا العلة تبيحه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.